مسكينة؟ قال لي لا، الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أرضوا على. قال هذا حديث صحيح. قال لي طيب أبو عمر بيضرب الناس عشان يفسخوا العمرة في الحج، وش قال لهم؟ كويس، عمر عدل عدل، ولا ندري لماذا عدل عن سنة الرسول إلى سنته، ولكن أنتم أمام خيارين، هذا الرسول لا يأمر الناس أن يفسخوا الحج في العمرة، وعمر يأمر الناس أن يفسخوا العمرة في الحج، فأيهما أولى بالاتباع؟ خلاص أطلس في أيديهم، قالوا الرسول. وانتهت المشكلة، وانتهت المشكلة. ثانيا، نحن في منى عندنا جماعة أحناف كان في سنة معانا في الحج، ونحن متعجلين، فشيخ يوسف الضبع الله يرحمه حسين إليه دكتور قال نحن والله الأحناف عندنا الليلة ممكن نرمي في الصباح جملة العقبة، ممكن نرمي في الصباح ونمشي ننفر خلاص. فأراد الله نحن على الشيخ تغدينا عند البنة في مخيمه. بعدين سألنا الشيخ، أنا سألته قلت له ولا أنا الأحناف قالوا ممكن في آخر يوم الرمي في الصباح، دليلهم شنو؟ قال لي أسألهم هم، ما في دليل، لكن في جمرة العقبة اللي تنتهي في الظهر في مسلم الرسول يعني واحد سأله قال لي رميت بعد ما أنا مسيت، قال لي فعل ولا حرج، خلاص نحن أخذنا دي فعل ولا حرج، لكن قبل الزوال ما في، بعد الزوال يشتغل لغاية 12 بالليل ما فيش مانع. ودي حاجات بترسخ في الذهن ما تنتهي. أيوة ما شاء الله. أيوة نحن أنا أسأل تذكرنا بشيء نسيناه. لا والله أنا ما بتنسي، ذكرته طيبة ما شاء الله. لا حاجة وجبنا بها ودخلت في رأسنا واستفدنا منها والله الحمد، وأصبحنا نطبقها تطبيقا عمليا الحمد، ونسيبها إلى الشيخ الله يبارك فيه. الشيخ ناصر زرت السودان؟ كيف؟ ما رحت السودان؟ ما زرت السودان. هذا سر الجماعة على التعبير الصوفي ضعيف، ما استطاعوا يجرونا إليهم. لا بدنا الشيخ، احنا في إمكاننا، لكن الناس قالوا لي الشيخ ما بيجي للسودان، السودان ده ما ينفع معاه أبدا، جو حار وناس حرين. يا والله هو السن يا شيخ. معليش يا السن، احنا كنا عاملين له اعتبار برضه. الله يبارك يا ولانا أنا وياك، لعلنا نكون في سن واحدة. ما شاء الله. والله أنا عمري 80 سنة. ما شاء الله شاب. شاب شاب لكن علي ساكت. كم بلغت من السن؟ 80 سنة يا مولانا. ما شاء الله. أيوة نعم. أيوة 80 سنة والله الحمد. ما شاء الله. نريد مزارعة أنت والشيخ بارك الله. لا لا لا لا الشيخ أوروباوي يا شيخ. الشيخ لما عبد الرحمن عمل عدوشة قال لي أنا رجل من أوروبا، اللغة العربية مش بتاعتي، ده معناه كلامي، وريني كلامك أنت عربي. سكت عبد الرحمن، سكت. أيوه ولكن الدعوة نحن بنقدمها وبنرحب بها وغاية الترحاب، لكن أنتوا عايزين راحة ولا عايزين تعب؟ ما شاء الله. إذا جه السودان برتاح؟ سؤال يا ابوي، احنا مش للشتاء ولا الصيف، مش للشتاء ولا الصيف، الجو العام في البلد. انتوا برضو خلوا عندكم بعد نظر، لكن الشباب فاير عايزين الشيخ يجيب اي ثمن. شيوخ على الشباب والله الجو السياسي في البلد، اولا الطائف الصوفية يعني دائما تستأثر بالحكومات، لان هي الحكومات تعتبرها هي القواعد الشعبية بتاعتها، ولذلك لا تكسر لها امري ابدا. احنا مرة جبنا جميل غازي الله يرحمه، فجانا امر انه ما يلقي محاضرة في النادي، برضين الكلام ده؟ لكن الوضع تغير. معليش يعني بين قوسين قبل ان توجه دعوته، يعني يمكن ان نقول الحكومة السودانية بالنسبة للاسلام حكومة عظيمة بالنسبة للاسلام. جميل. اما بالنسبة للتفصيلات السلفية تحتاج الى وقفة. كويس. زين؟ لانه اخشى من الاخوة يشعرون ان اتجاه مثل هذا الحكومة ليس باتجاه اسلامي. كويس. هذا المقصود. لكن موقفهم قد يكون من بعض القضايا الإدارية السلفية، هم يعللون هذا بتعليلات معينة. يعني هم يعللون هذا بتعليلات معينة. أما مثل الجماعة بلغني، وهذا نريد أن نتأكد، قالوا أن المساجد كلها في الجيش تفتح لأنصار السنة كمحاضرات خطب، ما أدري عن صحة هذا. وأهل مكادرة بشهابها فتبيها الفرصة، سألوا كما سألوا الدكتور. نحن نرد على هذا يا اسمع عدنان، الواقع الجيش دخلنا فيه ابننا صلاح طيفور من الدعاة، وهو يصلي إمام في مسجد من مساجد أم درمان العادية، في عساكر من فرقة المهندسين بيصلوا معه، فطلبوا منه مرة يصلي بهم في الفرقة،